السلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا به والفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تأخير هذا صار لأنه الكتب ما همش مطبوعين، وعلى أساس المتابعة إن شاء الله مش يجيبوهم بإذن الله، لأنه تجموش تقرار إلا من الكتب تبدأ أمامكم. نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى يكون حضر الأوراق إن شاء الله. أولا الكتاب اللي بين أيدينا هو أقرب المسالك للشيخ الدردير رحمه الله، يعني هذا يعتبر من أواخر الكتب التي تدرس في الفقه المالي كدراسة أكاديمية، طبعا ليس كمرجع، في كتب أوسع من هذا لكن هي تعتبر كمرجع. ولكن هذا الكتاب الميزة فيه أنه يعني تقريبا كل أقواله هي الأقوال المعتمدة في المذهب المالكي، حكم أنه الشيخ الدردير رحمه الله يعتبر من المتأخرين. أيضا الشيخ الدردير أتى لأشهر كتاب من كتب المالكية وهو مختصر خليل، وجاء ولخصه وسبكه بأسلوب سهل، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فالكتاب الذي بين أيدينا هو يعتبر مختصر لمختصر خليل، ولكن بأسلوب سهل وسلس، وإن أبقى الشيخ على طريقة الشيخ خليل في يعني سبك الجمل و يعني الفروع التي ذكرها إلى آخره. أيضا الشيخ في تعقب الشيخ خليل، يعني الشيخ الدردير تعقب الشيخ خليل في الذكر المشهور من الأقوال، يعني الشيخ خليل في بعض الأحيان كان يرجح غير مشهور المذهب. الشيخ الدردير تعقبه في ذلك يعني، واقتصر على مشهور المذهب. أيضا رجح الأقوال التي ذكرها الشيخ خليل والمسائل التي ذكر الشيخ خليل فيها قولان اقتصر فيها الشيخ الدردير على القول الراجح غالبا. هذا يعني مختصر الكلام على هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا إن شاء الله بإذن الله تعالى سندرسه، وهو كتاب يعني غني وثري ومختصر جدا، يعني بمعنى أنه تقريبا كل كلمة من كلمات هذا الكتاب هي عبارة على مسألة بحد ذاتها أو أحيانا مسائل. لذلك سندرسه بعناية بإذن الله تعالى. طريقة الدرس ستكون يعني أنه أقرأ الجمل وأشرحها إن شاء الله أو الكلمات، ثم من له سؤال أو يعني استفسار يترك ذلك إلى آخر الدرس عن طريق كتابة السؤال في ورقة، حتى أنا أقرأ السؤال حتى يسمع الأخوات ذلك ويعرفوا على ماذا أجيب. والأسئلة ستكون ضمن الدرس حصرا، لا نقبل الأسئلة خارج الدرس حتى نحاول أن نستغل الوقت قدر الإمكان. طبعا هو هذا الكتاب نحن قررناه لأنه الأصل أنكم درستم زوز كتب في الفقه المالكي قبل هذا، لأنه هذا الكتاب لا يدرس ابتداء لأنه صعب، هو للمتقدمين، وأنتم بفضل الله تعالى درستم ابن عاشر والرسالة، هذا الأصل فيكم. لم تكملوها إن شاء الله بإذن الله تعالى. سنحاول نحن في البداية أن نسرع قليلا في قسم العبادات شوية، بحكم أنه يعني قد هضمتموه إن شاء الله جيدا، وقسم المعاملات إن شاء الله سنحاول أنه يعني نركز فيه جيدا ونأخذ وقتا ونتأنى في شرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قلنا نحاول أنه الأسئلة والمداخلات تكون ضمن الدرس إن شاء الله، حتى يعني بإذن الله تعالى نحاول أنه نستغل الوقت قدر الإمكان. هو الشيخ في مقدمة هذا الكتاب يعني ذكر بعض الأمور التي يعني استدرك فيها على الشيخ خليل، من ذلك لما قال رحمه الله وبعد: فهذا كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل. يعني هو الآن يقول لأنه هذا من بركة العلم، كما قال السلف رحمه الله، من بركة العلم أن يعزى القول إلى أصحابه. يعني بعض الناس الآن لما يأتي ويؤلف كتاب وكذا ويكون هو عالة فيه على غيره وينسب ذلك الكتاب عفوا إلى نفسه، وهذا يعني فيه عيب وتدليس على الناس. فهو يعني شيخنا يشير أنه اقتطف ثمار هذا الكتاب من مختصر الإمام خليل، قال: في مذهب إمام أئمة دار التنزيل اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل، يعني هو الأقاويل الضعيفة إلى آخره، هذه لم يذكرها مبدلا غير المعتمد منه، يعني الأقوال التي أتى بها الشيخ خليل ونصرها وشهرها ورجحها وهي غير معتمدة وبدلها الشيخ رحمه الله. قال مبدلا غير المعتمد منه به مع تقييد ما أطلقه، يعني في بعض الأقوال أو المسائل التي أطلقها الشيخ يعني بالإباحة أو بالكراهة إلى آخره، هنا الشيخ قيدها، يعني ذكر أن الكراهة لا تكون إلا لكذا، الإباحة تكون بشرط كذا وكذا، هذا هو المقصود بالتقييد. قال وضده، يعني الذي أطلق الذي قيده الشيخ هناك منهما أطلقه بحكم أنه هذا هو مشهور المذهب. قال للتسهيل، يعني كل هذه الأشياء التي فعلها في مختصر خليل يريد أن يقول إنما فعلتها للتسهيل على الطلب. قال وسميته أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. طبعا هو هذه التسمية صارت دارجة عند كثير من المؤلفين في تلك الحقبة من الزمان، يعني الشيخ الدردير ومن بعده، لذلك تجدون عدة كتب في الفقه المالكي هي لها نفس هذه التسمية، كما هذا الكتاب اسمه أقرب المسالك، هناك دليل السالك، هناك أسهل المسالك، هناك سراج السالك، كل الأسماء هذه اشتهرت وهذه المؤلفات كذلك، ولكن أفضلها هذا المؤلف الذي بين أيدينا. ختم الشيخ هذه المقدمة فقال وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله. ما أصله؟ يتكلم على مختصر خليل. طبعا مختصر خليل من الشهرة بمكان تعلمون أنه صار له عشرات الشروع والحواشي والمنظومات إلى آخره، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله الذي هو مختصر خليل، إنه عليم حكيم رؤوف رحيم. ابتدأ مباشرة الشيخ في باب الطهر بدون مقدمات على تعريف مذهب الإمام مالك أو لماذا؟ لأن الشيخ يدرك أن من يدرس هذا الكتاب أكيد قد مر بكتب أخرى قبل هذا، فهو استغنى عن تلك المقدمات التي هي يكون الطالب قد مر بها في كتب أخرى، فهمنا؟ لذلك هو بدأ مباشرة في كتاب الطهر. فقال رحمه الله والكلام بين أيديكم: الطهارة صفة حكمية. ما المقصود بصفة حكمية؟ المقصود بصفة حكمية أنك تحكم بها على الشخص، تحكم بها على المتطهر بدون أن يظهر ذلك على حواسه. إذا صفة حكمية، المقصود أنك تحكم على الشخص أنه متطهر، ولكن هل بحواسك المعروفة هل تفرق بين المتطهر وغير المتطهر؟ لا تفرق، واضح؟ لذلك هي سميت صفة حكمية، أنك تحكم بها حكما، أما الملاحظة فلا تلاحظ أن هذا متطهر وهذا غير متطهر. إذا أقبل عليك رجلان أحدهما على طهارة والآخر على غير طهارة، إما على جنابة أو محدث إلى آخره، هل تفرق بينهما؟ لا تستطيع. لذلك أنت لما تعلم أن هذا متطهر تحكم أنه متطهر، فهي لذلك قال هي صفة حكمية. ما المقصود بهذه الصفة الحكمية؟ ما للغاية منها؟ قال يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. ما منعه الحدث أو حكم الخبث. إذا هذا الحكم الذي هو الطهارة الغاية منه أن الممنوع من العبادة بسبب حدث أو خبث، الممنوع من العبادة بسبب حدث أو خبث إذا حكم له بالطهارة استباح ما كان ممنوعا منه، استباح ما كان ممنوعا منه. المحدث ما الأشياء التي هي ممنوعة منها؟ الصلاة، الطواف، إلى غير ذلك من العبادات، هذه أشياء هو كان ممنوعا منها، فالآن ما حكم له بالطهارة. لذلك هو أولا لما قال الطهارة صفة حكمية، لأنك قد تحكم للمحدث بالطهارة ليس بشرط أنه يتوضأ، قد يتيمم فتحكم له بالطهارة، إذن هو يستبيح ما كان ممنوعا منه. لذلك سيمر معنا في النية عندما يستحضر الإنسان نيته للوضوء، النية ماذا تكون؟ تكون إما استباحة ما كان ممنوعا منه مثل الكلام المرمالة، أو فعل عبادة معينة أداء فرض أو إلى آخره. واضح كل هذه النيات تجزء كما سيمر معنا، واضح؟ نعم. قال إذن صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، ويرفع بالمطلق. ما الذي يرفع بالمطلق؟ الحدث أو الخبث؟ الحدث أو الخبث يرفع بالمطلق. شرح الشيخ ما معنى المطلق فقال: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، الجملة هذه تعريف للمطلق، هي تعريف للمطلق. وما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، لذلك لما نقول الماء المطلق، ما معنى الماء المطلق؟ هو الماء المطلق عن كل قيد لازم، هو الماء المطلق عن كل قيد لازم، لا يقيده شيء، لا يقيده شيء. ما معنى قيد لازم؟ أي قيد لا ينفك عن الماء. يعني إذا قلت مثلا، وبالمثال يتضح المقام، إذا قلت مثلا ماء ورد، كلمة ورد هنا هل هي قيد للماء يلزم لا بد أن تذكره، أو أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد؟ لا يمكن الاستغناء عن هذا القيد، واضح؟ لذلك قلنا قيد لازم، يعني الماء المطلق هو الماء المطلق عن كل قيد لازم، يعني لا يلزمه أي قيد، تقول ماء فقط، واضح؟ هو عرفه قال: هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. طيب هنا قد تدخل إشكالات على ذهن القارئ، لأنه الماء قد يكون فيه أشكال عدة، الماء قد يكون جامدا، كما قد يكون سائلا، كما قد يكون راكدا، كما قد يكون جاريا، كما قد يكون على صفة بخار، هذه أنواع عدة للمياه. لذلك هنا جاء بهذه المحترزات، قال: وإن جمع من ندى، يعني هذا الماء وإن جمع من ندى فهو يعتبر مطلقا، وإن جمع من ندى فهو يعتبر مطلقا. طبعا المطلق والطهور كلاهما بمعنى واحد، المطلق والطهور كلاهما بمعنى واحد، إلا الخلاف الذي وقع بين القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب رحمه الله، أنه اختلفوا هل المطلق هو نفس الطهور ولا لا، بينهما خصوص وعموم. إن شاء الله ربما في المستقبل نذكر هذه المسألة إذا مر معنا في الطهر، ولكن غالبية أهل العلم أو أهل الفقه أنه المطلق بمعنى الطهور، واضح؟ إذا تقول ماء طهور أو ماء مطلق كلاهما صحيح، وإن كنت أميل إلى أنه يعني في بينهما فرق كما ذكر ابن الحاجب بذلك، سنمر إن شاء الله على هذه المسائل هذه في المستقبل. طيب، قال: إذا هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع، هذه إن شرطية، وإن جمع من ندى، يعني لو اجتمع من ماء قليل جدا، أو ذاب بعد جمود ما لم يتغير، يعني كل هذا يعتبر مطلقا. طبعا من ضمن الماء المطلق لما قال هو إن جمع من ندى، حتى وإن جمع من بخار، أو إن جمع من رطوبة الجو، فهذا يعتبر أيضا ماء مطلق. كيف يجمع الماء من رطوبة الجو؟ ما تفعله الآن المكيفات، آلات التكييف ماذا تفعل؟ هي تجمع الماء من رطوبة الجو فتكثفه فيصبح ماء متقاطرا، هذا الذي يجمع فيه تستطيع أن تجمعه في يعني قارورة أو في غيره، واضح؟ المكيف لا يخرج ماء، هذا الماء من أين أتى به؟ هل يصنعه بداخله؟ لا، هو يستخلصه من رطوبة الجو فيتكثف في داخله هذا الماء فيخرج. هذا الماء هو ماء طهور أيضا، تجوز به العبادات والعادات، اتفقنا؟ واضح؟ نعم. إذا قال: إذا وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جمود. الماء الذاب سواء من برد أو من ثلج أو من جليد، كل هذا يعتبر ماء مطلقا. هذا الماء الذاب، يعني إذا الإنسان أخذ جمع بعض البرد وجمع بعض الثلج أو بعض الجليد ووضعه في إناء حتى ذاب، يمكنه فيما بعد أن يتطهر به وأن يتوضأ به. طيب، قال هنا في شرط، كل هذه المياه التي ذكرنا سواء كانت مجموعة من ندى أو ذائبة أو جارية، بشرط أن لا تتغير، بشرط أن لا تتغير. قال ما لم تتغير، والتغير هنا قال لونا أو طعما أو ريحا، لونا أو طعما أو ريحا. إذا وقفنا عند قول ريحا نستخلص أن الماء إذا تغير إحدى أوصافه الثلاثة لم يعد مستعملا للعبادة. الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة لم يعد جائزا استعماله في العبادة. طبعا بعدين سنتكلم إذا كان متغيرا بطاهر أو بنجس على حكم. طيب، قال إذن لونا أو طعما أو ريحا، إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فإن الماء لم يعد صالحا للاستعمال للعبادة. في خلاف بسيط عندنا في المذهب في مسألة الريح، وهو ما ذكره ابن ماجشون رحمه الله أنه لا يضر تغير الريح، لا يضر، ولكن هذا القول ضعيف عندنا في المذهب. المشهور أنه الأوصاف الثلاثة لابد أن يراعى المحافظة عليها وأن لا تتغير بشيء. طيب، شفتوا لما وقفنا عند قوله لما قال أو ريحا، قلنا إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء الثلاثة فإن الماء لم يعد صالحا للاستعمال في العبادة. ولكن هناك احترازات، كما يقال لكل قاعدة شواذ، في احترازات لا بد أن نحترم. مش كل ماء تغير في إحدى أوصافه الثلاثة إنه غير صالح للعبادة. في مياه قد تتغير أوصافها ولكنه يبقى مع ذلك صالحا للعبادة. ما هي هذه الأشياء التي إذا غيرت الماء يبقى الماء صالحا؟ قال هو رحمه الله بما يفارقه غائبا. هذا أول. نعم، تقول يقارفه أو يغرفه. بمعنى إذا الماء تغير بما لا ينفك عنه غالبا، إذا تغير الماء بما لا ينفك عنه غالبا فإنه يبقى على طهوريته. إذا تغير الماء بما لا ينفك عنه غالبا فإنه يبقى على طهوريته. قال من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور. سنتكلم على هذه الفرق بين الملاصق والمجاور. إذن القاعدة الأولى عرفناها، أنه إذا تغير الماء بما لا يفارقه غالبا فهو باق على طهوريته. واضح؟ نضرب مثالا لذلك، إذا ما مثلا جل على حواف هذه العين الجارية نبات له رائحة طيبة، نبات له رائحة طيبة، فالماء دائما ما يحتك به، فالماء لما يتجاوز هذا النبات يسمح لهذا الماء رائحة طيبة. إذا تغيرت إحدى أوصافه أليس كذلك؟ هل يضر هذا الماء؟ هل يفقده طهوريته؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا الماء لا يفارق غالبا هذه النبات. هذا من ناحية الرائحة. إذا رأينا مثلا ماء البحر متغير أحد أوصافه أيضا وهي الطعم، هل يغير هذا حكمه من الطهورية إلى غيره؟ لا، لأن هذا الملح لا يفارقه. واضح؟ أيضا إذا الماء كان جاريا على صخور لها لون مثلا معين من حمرة إلى آخره، مثل المغرى، مثل هذا سيمر معنا مسألة المغرى، إذا تغير الماء بلون من ألوان الصخور إلى آخره، هل هذا يفقد حكم الماء؟ لا. لماذا؟ لأن الماء لا يفارق غالبا هذه الأشياء. فهمنا؟ اتفقنا؟ هذا أولا. إذا الماء تغير بما لا يفارقه غالبا فإنه يعني يبقى على ظهوريته. قال سواء كان هذا الشيء الذي سيغير أوصاف الماء سواء طعمه أو لونه أو ريحه مخالطا له، سواء مخالطا له أي من داخل الماء مخالطا له، أو ملاصقا أي ملاصق بمعنى يحتك به الماء على حوافه مثلا، ملاصقا له أي يحتك به. قال لا مجاورا له. ليش؟ لأن المجاور لا يؤثر في الماء، لأن المجاور يكون صحيح ومجاور منه ولكن بعيد، لا تماس بينهما، لا تماس بينهما، التماس لا يكون إلا بفعل فاعل، التماس لا يكون إلا بفعل فاعل. أيضا إذا تغير مجرى الماء أو فاض، وهذا حالات نادرة، ونحن الآن ماذا قلنا في الشرط؟ بما لا ينفك عنه غالبا، أما إذا كان نادرا فإنه يؤثر، والمجاور نادرا ما يمسه الماء أو يصل إليه الماء. فهمنا؟ واضح هذه النقطة؟ إذا لابد أن تركزوا على الألفاظ، نحن قلنا قبل قليل بما لا ينفك عنه غالبا، مفهوم المخالفة ما هو؟ إذا كان ينفك عنه غالبا أي نادرا ما يختلط به فهذا له حكم آخر، واضح؟ فهمنا؟ والمجاور نادرا ما يصله الماء. طيب قال لا إن تغير بمقر أو مقر من أجزاء الأرض. إذا هذا المخالط كما هي القاعدة المعروفة، هذا المخالط المغير لأحد أوصاف الماء لا بد أن يكون في مقره أو ممره، في مقره أو ممره حتى يغير، لا بد أن يكون في مقره أو ممره. أيضا شرط آخر أن يكون من أجزاء الأرض، أن يكون من أجزاء الأرض. ما معنى من أجزاء الأرض؟ بمعنى لو كان مثلا كما الآن بعض المصانع يصب فضلاته في مجاري الأنهار، فهذا الماء مختلط ولكنه بفضلات مصانع هي ليست من أجزاء الأرض وهي مغيرة للماء، الماء متغير، فهذا الماء غير صالح للعبادة. لماذا؟ لأنه متغير لا بما هو من أصل الأرض وإنما هو من فعل فاعل، واضح؟ نعم. قال إذن لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة وملح. جاء الكلام الآن على المغرة وهي الطين، وقيل الطين الأسود وقيل الأحمر إلى آخره، في خلافها المسألة. المهم أنه ولو كانت من ركود الماء وصار الماء الطين هذا سواء صار أسودا أو هو الطين الأحمر مختلط، أو حتى وإن أخذ وألقي فيه فهو من أصل الماء. قال وملح، أحيانا بعض الماء لما يركض كثيرا يعني تعلوه الملح ويصبح هذا الملح فيه كثافة، الماء هذا فيه كثافة ملحية من ركوده في مكان واحد كالسباخ وغيره، السبخة وغيرها إلى آخره، فهذا أيضا لا يؤثر ويبقى الماء على طهوريته، ويبقى الماء على طهوريته. قال أو بما طرح منها ولو قصدا، يعني إنسان ولو أخذ كمشة رابعك ورماه في هذا الماء. واضح؟ طبعاً هو الآن يتكلم على الماء الذي هو نابع من الأرض أو في بركة أو سبخة أو هو جاري، فهمنا؟ نعم. قال ولو قصداً أو بمتولد منه. شو معنى متولد منه؟ أحياناً الماء لما يركض كثيراً تصبح فيه هذه الخضرة ما نسميه الخس، أو حتى أحياناً يصبح فيه بعض الهواء مثل الدود مثل إلى آخره في هذا الماء، فهذا كله لا يؤثر. ليش؟ لأنه هذا تولد من الماء، لأنه هذه الأشياء تولدت من الماء فهي لا تؤثر في طهوريته. قال أو بطول مكث، الماء الراكد مدة طويلة أحيانا تجد حتى من فوق كله أخضر صار، ماذا تفعل؟ في نباتات خضراء هيك على تبعد هذه الخضرة وتتوضا ولا شيء عليه، واضح؟ أو بطول مكث. قال أو بدابغ طاهر، أو بدابغ طاهر. طبعا هذا كله نتكلم على ما هو من أصل الأرض، لو الأرض هذه فيها قطران قال كقطران، الكاف هنا للتشبيه يعني مثال كقطران، ربما أشياء أخرى تكون خارجة من الصبغ بخ آخر خارج من الأرض إلى آخر الدائرة، ولكن يشترط أن يكون هذا الصبغ من أصل الأرض. قال كدابغ طاهر ولو تغير اللون. داب هنا ليش قال داب هنا؟ لأنه حتى وإن كان اللون يعني شديد قاتل ولكنه من أصل الأرض ومن أصل الماء فهو أيضا لا يؤثر. كدابغ طاهر، قال بدابغ طاهر كقطرة. طيب هذا كله قسم. الآن في قسم ثاني الذي مر معنا الآن، هو من أصل الأرض أو مما هو في ممر الماء من أصل الأرض، هذا كله لا يؤثر. الآن في أخف منه، قال أو بما لا يعصر، أو بما يعصر عفوا الاحتراز منه. شو معنى ما يعصر الاحتراز منه؟ يعني لا يمكن للإنسان أنه يتقي، ما تنزلش أنه تحت نزل منه. قال كتبن أو ورق إشعار. ليش قال كتبن؟ لأنه تبن دائما ما تذره الريح، لا يمكن أنك يعني تجعل مصفات على مجرى النهر أو حاجز يمنع من وقوع التبن فيه إلى آخره. قال كتبن أو ورق شجر، النهر يمر والأشجار كثيفة على ضفافه هنا وهناك، وهو دائما هذا الماء ما يقع فيه هذا التبن وأوراق الأشجار. هذه ليست من أصل الأرض، هذه الأشياء ليست من أصل الأرض، هي بعد مراحل من أصل الأرض، ومع ذلك عفي عنها. ليش؟ لأنه مما يعسر الاحتراز منه، واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الأشياء لا يمكن الإنسان أن يحترز منها. قال أيضا لا زال يذكر الشيخ في الأشياء التي يعفى عنها أيضا ولا تؤثر في طهورية الماء، فقال ولا إن خف التغير بآلة سقي. أحط سطر تحت كلمة خف، يعني إن كثر خلاص يغير. لا إن خف التغير بآلة سقي، معناته إن صار التغير كثيرا فإنه يغير حكم الماء. قال من حبل أو وعاء إلى آخره. لو إنسان رحاب بئر عنده هذا الحبل والجرار هذيك أو الإناء اللي يعبي فيه الماء إلى آخره، ولكن الإناء هذاك صدئ مثلا، فهو يعبي في الماء فلما يطلع الماء كبير يصبح الماء هذاك تعبوه الصدأ. نحن نشوف إذا كان هي مسألة حاجة بسيطة يعني قليلا الصدأ فيها الماء فهو هذا خف وهذا لا يغير حكم الماء. أما ما وصل طلع الماء إلا وجد أنه الماء مغطى مثلا، أو لونه متغير بالصدى متاع الإناء هذاك، أو متغير مثلا بما تركه الدالوب هذاك من أثر، أو الحبل كان قد صار يعني تعرفوا الحبل من كانوا يصنعوه من حلفاء إلى آخره، اختلط كثيرا ذر كثيرا في الماء إلى آخره، فهذا كله يغير حكم الماء. أما الأشياء القليلة شوية صدى أو شوية حلفاء سقطت إلى آخره فكل هذا لا شيء فيه. لذلك قال لا إن خف التغير بآلة السقي. آلة السقي يدخل فيها كل شيء. الآن في زماننا لا آلة السقي تعرف وقت المحرك. إذا كان المحرك هذا مثلا يسيل في شوية زيت ولا مازوت ولا إلى آخره ويختلط بالماء. إن كان الاختلاط بسيط جدا فهذا أيضا من المعفو عنه. ولكن إن كان لما يجتمع الماء تجد أنه يعلو طبقة من الزيت أو إلى آخره فهذا كما قلنا أيضا يغير حكم الماء. قال لا خف التغير بآلة سقي من حبل أو وعاء أو تغير بأثر بخور. طبعا سنأتي إلى أيضا مما يحيلنا في الكلام على أو تغير بآلة سقي. الماء الآن لما يصل عندنا الماء الذي يصل عندنا من خلال الحنفية أحيانا يكون متغير إما بكثرة الكلس التي فيه وهي ليست من أصل الماء. هذه كثرة الكلس هي من ممره. ما تذكرون الكلام على الممر هذه الأنابيب التي يمشي فيها الماء صارت عتيقة بشكل كبير يعني مرة أكل عليها الدهر وشرب فلما يمر فيها الماء فهي صارت يعني فيها من الكلس والأوساخ شيء كثير فأحيانا يخرج من الحنفية. فهذا من ممر الماء الذي يعصر الاحتراز من أيضا أحيانا تجد في الماء هذا الذي يصل في الحنفية رائحة الكلور الجابر. هذا كذلك لا يمكن الاستغناء عنه لأنه لو استغني عنه لوصل إلينا الماء آسنا لا يمكن استعماله وعبارة على يعني مصب للأمراض. لذلك لا يمكن الاحتراز عن مثل هذه الأشياء فهمنا. ولكن هذه كما قلنا إن خفت وهذه الرائحة وإن كانت رائحة قوية ولكن تبقى دائما المادة خفيفة مقارنة بكمية الماء. نعم قال إذن أو تغير هذا التغيير الذي كان يتكلم عنه الشيخ تغيير في الاختلاط في لون الماء أو في يعني طعمه. الآن يتكلم على الرائحة. قال أو تغير بأثر بخور بخور أو قطران. القطران هو دائما هذا ليش يذكرونه لأنه كان دائما ونحن إلى زمن قريب كان يوضع في الجرة أو كذا إلى آخره فكان دائما يضعونه وهذا لأنه هو معقم. طبعا قبل ما كانوا يعلمون أنه معقم ولكن كانوا يضعونه لأنه يساعد في تبريد الماء. القطران يساعد في تبريد الماء فكانوا يضعونه في القرب ولا جرة الماء إلى آخره. ولكن هم الآن اكتشفوا يعني كذلك أنهم يساعد أيضا في تعقيم الماء أيضا. قال إن تغير هذا القطران إذا مر عليه فترة طويلة وهو موجود في الجرة وكثرة استعمال الماء في هذه الجرة لم يعد له أثر يبقى صحيح مستقر هذا القطران في قاعدة الجرة ولكنه لا يؤثر لا في طعم ولا في لون ولا في ريح. ولكن القطران الموضوع حديثا أنه يؤثر في الريح أو الطعم أحيانا. قال أو تغير بأثر بخور أو قطران كجرمه الرسب. يعني إذا كان هنا في مسألة البخور وذكرها الشيخ وإن كان للمالكية فيها ثلاثة أقوال هم يفرقون ولكن بما أن الشيخ هنا اقتصر على المشهور وهو ملخص يعني يفرقون بين الماء إذا اختلط بالبخور بثلاثة أشياء إما أن يبخر الإنسان الآنية ثم يضع فيها الماء أو يمرر البخور على الماء أو يمرر الماء على البخور. لذلك إن شاء الله إذا درستم المطولات ستجدون المسألة في تفريق أنه ستمر معنا نحن في باب النجاسات حصرا عند المالكية لا يفرقون بين الماء إذا مر على النجاسة أو النجاسة إذا مرت على الماء سيمر معنا هذا في باب النجاسة. فهنا يفرقون يعني ليش؟ لأنه قالوا إذا الفرق أنه إذا البخور مر على الماء فإنه قد يترك ريح في الماء ولكن لا جرم له فماش اختلاط من جسم البخور بالماء واضح؟ بينما إذا بخرت الآنية فإنه سيمسك فيها بعض أجزاء البخور معنا؟ فإذا وضعت فيها الماء ما الذي حدث؟ اختلطت أجزاء البخور بالماء، هذا الفرق. واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال إذن هذا فيما يخص البخور والقطرة. قال أو شك في مغيره هل يضر؟ بمعنى إنسان عنده آلية من ماء مثلا ووقع فيها شيء، هذا الشيء الإنسان لا يدري هل هذا يضر إذا اختلط بالماء أو لا يضر، هو متحير. ما الحكم؟ ما الحكم؟ أن الماء باق على طهوريته لم يتأكد. واضح؟ إذا شك الإنسان في هذا الشيء الواقع في الماء هل يغير الماء أو لا يغيره؟ هنا يبقى الماء على طهوريته. طبعا لما نذكر نحن المسألة هذه في مسألة أخرى مسكوت عنها، من ضمن المسألة هذه ركزوا معي شوي. الشيخ لنا ماذا قال؟ قال أو شك في شيء وقع في الماء هل يغيره أو لا يغيره، والماء يبقى على طهوريته. ما قال؟ إذا شنو المسألة المسكوت عنها؟ من باب أولى إذا شككت هل وقع شيء أو لم يقع. واضح؟ أنت الآن متأكد أن وقع شيء في الماء ولكنك شكيت هل هذا الشيء يغير الماء أو لا يغيره، فالماء باق على طهوريته. من باب أولى أنه إذا شككت هل وقع أو لم يقع. واضح؟ واضح؟ طبعا أنت تقول ليش المسألة هذه ذكروها المالكي؟ هذا احترازا من مذهب الشافعي أنه عندهم الشك في وقوع شيء هذا يغير الماء، يغير الحكم على الماء. واضح؟ هو ذكر هذه المسألة احترازا، وذكرت هذه المسألة المالكية احترازا من مذهبه. واضح؟ فهمنا؟ طيب. قال أو شك في مغيره هل يضر؟ قلنا من باب أولى إذا شك، إذا تغير، إذا وقع في شيء أو لم يقع. قال أو فيما جعل في الفم هل تغير؟ إذا الماء جعل في الفم، نعم، هل هذا داخل صالح للمضوجر؟ الحقيقة هو الشيخ هنا كأنه يميل إلى أنه يبقى صالح، ولكن في المذهب المالكي قولان قويان، هو ربما شهر القول الثاني، ولكن عندنا في المذهب قولان قويان أن هذا الماء الذي هو وضع في الفم أنه لا يصلح للطهارة، يصلح للعادة دون العبادة، وفي قول آخر أنه باق على طهوريته. قولان قويان في المذهب، الشيخ يعني شهر ورجح أحدهما، لذلك حتى إذا رجعتم إلى خليل يذكر يقول قولان ويسكت. شيخ خليل يقول قولان ويمر، لأنه ما رجح الشيخ خليل في هذه المسألة. نعم. قال أو فيما خلط بموافق، أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف كتحققه على الأرجح؟ ركزوا معي شوي. هنا قال أو فيما خلط بموافق، شيء يوافق الماء، يوافق الماء في صفاته، ولكن هذا الشيء محكوم بنجاسته. هذا الشيء الذي خالط الماء وهو يوافق الماء في مواصفاته محكوم بنجاسته. إذا أضيف للماء هذا الشيء هل يغير حكم الماء أم لا؟ قال الشيخ هل يغيره لو خالف؟ هنا هذه لو خالف هي هنا الفصل، بمعنى إذا أنت أخذت نفس الكمية وهي من النجاسة المتحققة التي وقعت في أصل الشيء الموافق ووضعتها في الماء، هل تغير الماء أو لا تغيره؟ واضح؟ بمعنى إذا عندك أسماء هنا وقع فيه شيء من النجاسة وغير أحد أوصافه، واضح؟ وغير فيه أحد أوصافه. خلينا نقول مش مأخذ، اتركنا الآن الماء لأنه ربما المسألة تكون يعني، خلينا نأخذ شيء من الطاهرات، واضح؟ شيء من الطاهرات، كأس من الزيت مثلا وقعت فيه قطرة نجاسة، واضح؟ أنت أخذت هذا الكأس وجعلته، صار هذا الكأس نجسا حكما، صار نجسا، أخذت هذا الكأس وسكبته في إناء، سكبته في إناء فيه نفس المادة اللي هي الزيت. واضح؟ ما حكم هذا الزيت الآن؟ قال الشيخ هنا، قال هل يغير لو خالف، لو خالف كتحققه على الأرجح. بمعنى أنه لو كان هذا الكأس كله نجس، لو كان هذا الكأس كله نجس وسكبتها في هذا الإناء، هل تغيره أو لا تغيره؟ طبعا أنا ضربنا مثال في الزيت حتى أقرب المسألة وهي في المعنى. هل تغيره أو لا تغيره؟ إن كنت تعتقد أن هذا الكأس سيغير هذا الإناء، واضح؟ فإذا هذا الإناء صار نجسا. وإن كنت تعلم أن هذا الكأس لن يغير هذا ولو كان كله نجسا فإنه لا يغير، فإنه هذا باق على أصله من الطهر. واضح؟ نفس المثال في مسألة الماء. قال هل يغير لو خالف كتحققه على الأرجح. كتحققه على الأرجح شنو على الأرجح؟ لأن المسألة هنا مسألة غلب الظن، لأنه أنت ما تمشي تجربها حقيقة حتى تعرف، أنت على حسب غلبة الظن. لذلك إذا رجح عندك أنها ستغير وقتها تحكم النجاسة. فهمنا هذه المسألة؟ طبعا هو هذه من باب المسائل التي هي من باب الرأي، يعني هذه المسائل التي يعني مسائل ظنية غالبا ما لا تقع، ولكن هو الفقهاء ليش يذكرون هذه المسائل؟ إذا وقعت مسائل أخرى ولو بعيدة تقاس على هذه المسألة، فهمنا؟ حتى إذا وقعت في المستقبل مسائل أخرى تقاس على هذه المسألة. قال وحكمه كمغيره، يعني إذا تغير، إذا أنت رجح على غلب على ظنك أنه هذا سيغير فهو سيكون له حكم مغيره، أي سواء كان طاهرا تغير بطاهر أو تغير بنجس. فإن تغير بطاهر فالماء طاهر غير طهور، وإن تغير بنجس فهو نجس. قال انتهينا الآن من الماء الطهور المطلق الذي لا شيء فيه. الآن سيتكلم على ماء طهور، ماء طهور ولكن يكره استعماله، هو طهور ولكن يكره استعماله. يعني إذا استعمله الإنسان يكره له ذلك ولكن عبادته تكون صحيحة. واضح؟ معي؟ طيب، ماء مكروه بمعنى قد يستعمله الإنسان في عبادة يكره له ذلك ولكن إن استعمله صحت عبادته. قال الشيخ وكره ماء يسير، وكره ماء يسير استعمل وحلت به نجاسة لم تغير. ماء يسير بمعنى استعمل في حدث، معناته إنسان جاء أراد أن يتوضأ عنده أمامه آنية، آنية تمام، توضأ في داخله أو توضأ والماء نازل فيها ومج فيها من فمه وإلى آخره. واضح؟ هذا الماء شو صار؟ مستعمل، مستعمل هو ماء مستعمل في رفع حدث، أو كحوض صار تحت رفع حدث مش إزالة نجاسة، لا هو ماء مستعمل في رفع حدث. ونحن قلنا الحدث لا يعتبر نجاسة، هو مسألة حكمية. طيب هل ماء هذا الذي استعمل في رفع حدث مكروه؟ طبعا الكراهة من وين جت؟ ما فيش نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. من وين جت الكراهة؟ الكراهة جت من الاستقذار، من الاستقذار أن هذا شيء مستقذر، يعني تعافه النفس، يعني هذا المقصود. جاءت كراهة من الاستقذار، جاءت كراهة أيضا إلى أنه كما ذكر المالكية مع قلة الماء عند الصحابة فإنه لم يؤثر عنهم استعمال مثل هذا، مع أنه كانوا يعيشون في منطقة قليلة الماء، مع ذلك لم يؤثر أنهم استعملوا هذه الأشياء مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على الماء، مع ذلك لم يفعلوا هذا. قال أو حلت به نجاسة لم تغيره. شوفوا لهنا حتى تعرفوا الفرق بينه وبين المذاهب الأخرى. الكلام هذا أو حلت به نجاسة، يعني يقينا حلت به نجاسة، يعني يقينا وقعت فيه نجاسة، مش شك، لا تكلم عن الشك ولا نقع عن يقين، يقينا وقعت فيه نجاسة ولكن هذه النجاسة لم تغيره. طبعا هذا أيضا محترز على مذهب الشافعي، مجرد وقوع النجاسة حكم على الماء بنجاسته ولم يكن مستعمل. واضح؟ عندنا مذهب المالكية لا، لو وقعت به نجاسة ولو كان هذا الماء قليل، لأنه نحن المالكية لم نأخذ بمسألة القليل والكثير وحديث القلتين، هو غير معمول به عندنا. عند المذاهب الأخرى الشافعية والحنابلة معمول به، حتى عند الأحناف غير معمول. طيب، فما ولو كان قليلا إن وقعت به نجاسة ولم تغيره كره استعماله. كره هنا استعماله ليش؟ موافقة لغيرنا الذين قالوا بحرمة استعماله. وهذا القاعدة أيضا موجودة عند بعض المذاهب الأخرى كالشافعية والحنابلة، إذا قال بعض المذاهب بحرمة الشيء قالوا بكراهته، يعني لموافقة إخواني من أهل العلم وجمع بين الأقوال. إذن هنا لأن بعض المذاهب قالوا بحرمة استعمال هذا الماء، وهذا ماء نجس صار، كالشافعية مثلا يقولون هذا ماء نجس ولو لم يتغير، وقعت فيه نجاسة عيالا ولو قطرة ما دام دون القلتين. إذا كان دون القلتين فهو ماء أقل، دون القلتين يعني أقل 190 متر، أي ماء تحت 190 متر وقعت فيه ولو قطرة بول ولم تغيره صار ماء نجسا. نحن عندنا الحديث القلتين هذا لم يعمل به عند المالكية، والماء القليل لا حد له. المهم نحن الضابط في مسألة الماء عند المالكية وتغير أحد أوصافه، واضح؟ قالوا بالكراهة في مثل هذه المسألة وإن لم يتغير الماء موافقة لغيره من المذاهب. قال أولا فيه كالمطر، لا زال يتكلم هنا على المكروهات من الماء، ولا فيه كالمطر. طبعا هنا في احتراز، يعني شوفوا هنا من الأشياء التي أطلقها الشيخ وكانت مقيدة، ولوك الكلب هنا مقيد إذا كان أمنا ألا يكون قد أكل من النجاسات وغيرها من الأكل، يعني حتى خاصة في الماء القليل فإن تشتد الكراهة إذا كان علم أنه، وقول قوي عندنا في المالكية أن يصبح نجس هذا الماء. طيب، ولوغ الكلب هنا لماذا كره استعمال الماء مع أن المالكية يقولون بطهارة كل حي؟ ليش كره؟ قالوا لا، قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نهي تعبدي ليس لنجاسته، بعكس غيرنا من المذاهب الذين قالوا بنجاسته، فقالوا هو النهي تعبدي لذلك قالوا بالكرامة. أيضا من المياه المكروهة قالوا ومشمس بقطر حار، ومشمس بقطر حار. هنا المالكية أطلقوا مسألة التشميس وإن كانت هي مقيدة بأن يكون مشمسا بأوان منطبعة، مشمسا بأوان منطبعة، مش مشمسا بآن مثلا خشبية، لا، الماء مشمس أكثر من قبل، يعني الناس يحطوا الماء في القاعدة في الصيف باش يتخف البرودة نتاعو، لازم يدوشوا به ما يسخنوش، في بعض الأرياف وغيرها إلى آخره كانوا يستعملوا هذا، فكانوا يضعون الماء فاش يضعون في كل الطل الحديد، بعض الحديد ما يسميهم يعني هكا طش الحديد، فهذا يعتبر آنية منطبعة، آنية منطبعة بمعنى التي تطرق بالمطر سواء كان الحديد نحاس. قيل استثنوا الذهب من ذلك لأنه لا يترك زهوما إلى آخره لمسألة. المهم هو الكراهة ليش؟ قالوا، وهذا ما ذكره بعض الشافعي والإمام النووي، قالوا لأن التشميس الماء في المناطق الحارة في الأواني المنطبعة تحديدا يزيد من مرض البرص أو يسببه. وهذه المسألة لا أدري طبيا إن كانت يعني صحيحة ولا لا. أنا جربت مرة حطيت ما يصل من عمري 20 سنة واختسلت فيه نظفت. سبحان الله. ونظفت من وقتها ما عادش نحط ماء تحت الشمس. كي تغطيه ما يسالش، تخليه معالي للشمس طول، نظفت مرة كبيرة هذا. سبحان الله. وأنا عمري 20 سنة تقريبا. إيه، فهم ذكروا هذه المسألة ربما من باب التجربة، يعني هم ذكروا هذه المسألة ولكن هذه أكدوا عليها يعني خاصة الشافعية ونحن المالكية إلى آخره. فهنا المهم أن تكون الأواني هذه منطبعة يشمس في، فهذا الماء مكروه لما يسببه من الأذى، يعني هذه الكراهة هنا وردت لما يسببه من الأذى والله أعلم. أيضا من المياه المكروهة قال كاغتسال براكد، كاغتسال براكد، هذا كاف هنا للتشبيه، يعني إذا الماء راكد ليش راكد؟ لأنه يعني تنوبه عدة أشياء، تنوبه السباع، يعني ينوبه الناس، يمر منه إلى آخره، ربما يكون هناك من يعني قطع حزبه فيه او من استعمل الى اخره الدواب، هذا كله يعني وارد. لذلك كره استعماله، كره استعمال الماء الراكد. طبعا لما نقول نحن ماء راكد بكراهه استعماله الى اخره، هذا كله ما لم يتغير ولا ما لم يعني تغيره عن النجاسات. ليش نقول هذا الكلام؟ لانه حكم الماء الراكد في عصر الحديث يناله مثلا ما نفعله في الحمامات، يعني في بيت الاستحمام، هذه حوض الاستحمام بعض الناس مثلا يملأه بالماء لينام فيه، يسترخي فيه ويستحم فيه الى اخره. فمحافظة على الماء تأتي مثلا زوجته ليستحم، تضع فيه بعض الاولاد ليستحموا الى اخره. لابد ان يكون هذا الماء يعني لا نجاسة فيه، واضح؟ لانه سيصبح هذا الماء لهنا نجسا، واضح؟ أيضا بالنسبة للمرأة، إذا استحمت في ماء خاصا من غسل الحيض أو إلى آخره، أو تطهرت فيه إلى آخره، فكذلك لابد أن تنبه زوجها إلى آخره على مثل هذا. وهذا ما يفعله كثير من الناس، يعبي غرفة استحمام، حوض استحمام، وعائلة كاملة، كل مرة يجي واحد. وهذا يعني نعم كما قلنا أنه يكره أولا، لابد من بعد أن يتوضأ الإنسان حتى يعني، أو هذا إذا كان داخل على طهوريته مع الكراهة. أما إذا كان حلت فيه نجاسة أو إلى آخره فهنا كما قلنا يعني يحرم استعماله لمن يريد عبادته. قال أيضا وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة. الراكد اللي يحكي عليه مات فيه بالريم للراكد، لأن نتكلم هنا على الراكد الواسع، سبخة أو حيرة أو إلى آخره، مات فيها ذو نفس سائل. هنا في عدة احترازات هو سيذكرها بعدين. الماء الراكد هذا إذا مات فيه حيوان بري ذو نفس سائل، طبعا دائما إذا سمعت أو قرأت كلمة ذو نفس سائل أي له دم، أي فيه دماء تجري، في حيوانات برية لا دم فيها تسمى لا نفس سائلة فيها. الشواذ هذه تحفظ ولا يقاس عليها، لأن البعض قالوا أن الذباب أحيانا تجد فيه دم، هذا من الشواذ، وهذا وإلا فإن الذباب لا نفس له سائلة. الحيوانات التي لا نفس لها سائلة كثيرة، الزنبور، العقرب، النحل، هذا كل الجرات إلى آخره، هذا إن وقع في الماء ومات فيه لا يؤثر، هذه الحيوانات لا تؤثر لأنه لا نفس لها سائلة. أما الحيوانات الأخرى التي فيها دماء كالفأر كالحية إلى آخره كالحيوانات الأخرى، إذا وقعت في الماء وماتت فإنها تنجسه إن كان قليلا، إن كان كثيرا، وهذا ما يتكلم عنه الآن. قال وراكد مات فيه بريد نفس سير ولو كان له مادة وندب نزح لظن زوال الفضل، لأن هذه مندوبة. إذا وجدت في سبخة الماء في بحيرة إلى آخره حيوان ميت، بقرة، حمار، عزم الله، هنا الناس ترمي هذه الأشياء في مجاميع الماء، فهذا الماء يكره لك استعماله، ولكن إذا استعملته جائز حتى تزول الكراهة. ما الذي لابد فعله؟ أولا إزالة تلك الجيفة، ثانيا أنا ذكرت قبل هذه المسألة أخطأت فيها، قلت أن الناس تلقي هذه الأشياء، لا، في فرق بين أن تلقى في فرق ويدخل ويموت فيها. نتكلم هنا أنه متى ينجس؟ إذا دخل ومات فيها، لا إن ألقي فيها وهو جيف، هذه مسألة واضح؟ طيب حيوان دخل في هذه البحيرة ومات فيها، إذا وجدته، إذا علمت أنه دخل ومات فيها فالماء صار مكروها إن كان يعني كثيرا إلى آخره. ولكن لتزول هذه الكراهة ما الذي يجب فعله؟ يجب إزالة هذه الجيفة ونزح، لذلك بعدين لما قال وندب نزح، النزح هو أنه يزال الماء، يزال الماء ثم هو سيرد الماء. هو مسألة النزح خاصة وين تصير هذه؟ في الآبار، خاصة البير العربي، يعني نسميه بير عربي، اللي يحفروه والماء يطلع وقت اللي ينقص في الشيء سيتعبى واحد إلى آخره، واضح؟ هذه الآبار وهي آبار كبيرة يلقي فيها الناس أحيانا الجيف والأوساخ إلى آخره. نعم، أو تسقط هي بنفسها البقرة يعني تسقط أو الحمار ما تسقط وتموت فيه. ماذا يفعلون الناس؟ ينتشلون تلك الجثة وينزحون الماء حيث أنه يقل إلى درجة كبيرة حتى، ثم بعدين هو الماء يعود يرجع يتجدد الحصان. فلما يتجدد الماء ماذا صار؟ ماء أمر لذلك. ولكن هالعملية هذه شنو هي؟ هي مندوب لها حكم المندوب ليست واجبا. لذلك قال وندب نزحا لظن زوال الفضلة، مش لتحققي، مش لتحققي، لظن زوال الفضلات، لأن الفضلات لن تزول، وإنما لغلبة الظن أن هذه الفضلات ستزول ظنا. ليش زاد هذه لظن زوال الفضلات؟ يعني هو كان يقول ندب نزحا وخلاص. حتى يقول لك انه راه في كثير من النجاسات المعفو عنها، فما عندنا نجاسات راه حكم النجاسه موجود، راه النجاسه موجوده، ولكن هذه معفو عنها لعسر الاحتراز منها. والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، والمشقه تجلب التيسير كما قال اهل العلم. فأراد أن يشير لك لهنا أنه مش كل نجاسة يمكن إزالتها بالكلية، لا، في نجاسات هي تبقى وأنت على يقين أنها باقية، ولكن يعني هذه لا حكم لها لأنه يعصر الاحتراز منها. وستمر معنا في مسائل الثياب وغيرها المسائل هذه. قال إذن وندب نزحا لظن زوال الفضلات لا إن أخرج حيا. هنا احتراز، يعني إن وقعت دابة في بئر مثلا وأخرجت قبل أن تموت، ولو كانت في النزع الأخير، ولو كانت في النزع الأخير، فهذا الماء لا شيء فيه. وإن أخرجت وهي في الهواء هكذا وماتت، المهم أنه لم تموت في داخل الماء، فهي أيضا فهذه لم تؤثر في الماء. قال لا إن أخرج حيا أو وقع ميتا، يعني هو بعد ما مات أو هو مات مثلا دابة ضربت مثلا بحجر فماتت، ولكن وهي تكركبت ولا فوق البير طاحت، ولكن أنت متيقن أو أطلق عليها النار أو إلى آخره، فوقعت وماتت، يعني وقعت ميتة يعني أو ألقيت ميتة كما يفعل بعض الناس يلقي الجيف في كما قلنا مصاب الأنهار إلى آخره. فهذه أيضا لا تؤثر. الحالة الوحيدة التي يتنجس فيها الماء إن وقعت الدابة وماتت في داخل الماء. قيل والله أعلم في هذه المسائل تحتاج إلى تطبيق طبي، إنه أول ما يموت كالإنسان أو الحيوان إلى آخره في أول الحالتين يكون جسمه مرتخي إلى آخره، فيخرج من الفضلات أو السموم الله سبحانه وتعالى عليم به يعني، ولكن هذه الأشياء تحتاج إلى يعني تطبيق. طبعا أخذت هذا الكلام هذا من وين جابوه المالكية؟ من حديث الفأرة التي وقعت في السمن ووقعت في الزيت. في حديثها التي وقعت في الزيت ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارقوا بالنسبة للزيت، ولم يقل حتى استعملوه في السراج أو إلى آخره. التي وقعت في السمن ماذا قال فيها؟ ألقوها وما حولها، لأن السمن لا يتسرب فيه نجاسة مثل السائل، الجامد لا يتسرب فيه نجاسة مثل. والدليل على أنه الشيء لما يموت يخرج شيئا ما والله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، يعني السمن الذي حولها اللي ماتت فيه الذي حولها أيضا لابد أن يلقى ولا يستعمل. هذا دليل على أنه أيضا هو قد يعني تسربت إليه النجاسة. قال ولو زال تغير متنجس بإلقاء غير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. هذه مسألة أخرى. طيب الماء أو أي شيء كان، الماء أو أي سائل آخر متنجس، خلينا هنا نتكلم على الماء حصل لأنه هو إذا تنجس كيف يمكن تطهيره؟ بالمكاثرة، يمكن تطهيره بالمكاثرة، بمعنى أن كأس ماء هذايا كأس ماء تغير أحد أوصافه في نجس، واضح؟ ما أردنا أن نلقيه، ما حبيناش نخسره كسبنا هذا. ما الذي نفعله له حتى نستفيد؟ نكاثره بالماء، نضيف إليه الماء، نضيف إليه الماء، نضيف إليه الماء حتى يذهب ذلك التغير. فإذا ذهب ذلك التغير صار الماء طهورا يمكن استعماله في العادات وفي العبادات. واضح؟ فهمنا؟ طيب، نعم. إن كان تطهير الماء يكون، إن كان متجددا يكون بالنزع ثم يجدد، وإن كان عبد يكون بالمكاثرة. نعم. هو نحن نتكلم هنا، قال لو زال متغير بغير إلقاء للنجس. سنأتي، أنا أردت مقدمة لهذه المقدمة حتى نأتي إلى قول الشيخ. طيب، قلنا إذن بالنسبة لهذا الماء نحن نطهره بالمكاثرة. بالمكاثرة بماذا؟ بالماء الطهور. بالماء الطهور. فإذا زدناه حتى ذهب ذلك التغير صار الماء طهورا يمكن استفاده. طيب، الآن في مواد وفي أشياء أخرى يمكن أن تطهر الماء، يمكن أن تزيل ذلك التغير من الماء أو أن تغيره من النجس إلى الطاهر. هل يصبح ذلك الماء طهورا؟ لا. قال ولو زال تغير متنجس، متنجس أي ماء متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر، بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. واضح؟ أي أن الماء لا يطهر إلا بالمكاثر، أما إذا ألقي يضيف إليه طاهر. بمعنى ماء هذا أضف كان فيه رائحة مثلا بول، مثلا أضفنا له مثلا مواد طاهرة مثل مسحوق الغسيل أو مواد معطرة. واضح؟ هل تطهر ذلك الماء؟ لا. هذا الكلام لماذا يحيلنا؟ يحيلنا إلى خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس، وأنتم تتعلمون حتى فيما بعد الإنسان يعلم زوجته إلى جيل للمرأة وتضع ثياب متنجسة، سواء متنجسة من ثياب الأطفال أو من ثياب البالغين، وتضعها في إناء وتضيف إليها القليل من الماء ثم تضيف إليها مواد مطهرة، مواد مطهرة. هذه الملابس أزيلت منها النجاسة، ولكن هي طاهرة، صارت الملابس طاهرة. لابد أن تعرض على الماء الطهور، لابد أن تعرض هذه الثياب على الماء الطهور. بمعنى هي ولو وضعتها في هذا الإناء مع هذه المساحيق أو مواد إزالة، مواد تنظيف إلى آخره، ولكن لابد فيما بعد أن تعرضها إلى الماء الطهور حتى يخرج الماء منها طاهرا غير متغير. وهذه الماء الخارج ماذا يسمى حكمة الشرع؟ يسمى الغسالة، يسمى الغسالة، حتى تخرج الغسالة طاهرة وقت نحكم بطهارة الثياب. إذا خرجت الغسالة غير متغيرة وقت نحكم بطهارة. أما إلقاء الثياب في هذه الأوقات، خاصة أحيانا النساء تخلو الثياب الكبار مع الصغار إلى آخره ولا تعرضها إلى مثل هذا، فهنا هذه يعني في إشكال تبقى ثياب لها حكم النجاسة. ربما عندنا المذهب المالكي، مع أنه فيها تساهل هذا في مسألة يعني الفسحة، ما نقولش تساهل الفسحة، هذه في مسألة استعمال المياه إلى غير ذلك، وأنه يشترط دائما الغسالة ما دام غير محكم بالثياب المطهرة. في غير المذهب الماء لا يطهر إلا إن كان قلتين فما فوق، أو أن يكون جاريا، أو أن يكون جاريا. بمعنى شفت المرأة لما تجيب الثياب النجسة، ثياب الأطفال النجسة، وتضعها في إناء واحد مع ثياب البالغين، شنو اللي وضعها صارت الآن؟ كل الثياب صارت نجسة. واضح؟ غسلتها وفركتها، ثم أخذت هذه الثياب اللي هي شنو حكمها؟ نجسة. وضعتها في إناء كبير فيه ماء طهو وخلتها بعديك، ثم جبتها وعصرتها، طبعا هذا بالغسيل التقليدي اللي معناه مش ماكينة، حطها في الإناء هذا ثم جبتها وعصرتها ونشرتها، ما حكم الثياب المنشورة؟ نجس. بعض المذاهب لا تنظر إلى تلك العصارة أنه خارجة طاهرة ولا مش طاهرة، تنظر أنه هي أخذت هي نجسة فاختلطت بماء دون القلتين فنجسته، واضح؟ وهنا تجد أنه كثير من ثيابهم نجسة بعدة مذاهب، القاو رخصة في المذهب المالكي بحكم أنه المذهب المالكي ينظر إلى الغسالة الخارجة من الماء، فهمنا؟ طيب شنو الحل بالنسبة على المذاهب الخليل، ولا حتى نحن حتى يكون الإنسان دائماً عباداته صحيحة على المذاهب الكل؟ الحل أنه هي تأخذ تلك الثياب اللي هي نجسة وتضعها تحت الماء حتى يجري عليها الماء، هنا لا يشترط الكثرة، لا يشترط الكثرة، لأنه المذاهب الأخرى أيضا تقول أن قوة الماء الجاري، الماء الجاري له قوة الماء الكثير، فهمنا النقطة هذه، الماء الجاري له قوة الماء الكثير، الماء الكثير اللي هو فوق القلتين مثل ما تعرف، الماء الجاري وإن كان يجري دون القلتين يعني تفتح الحنفية شوية، هي مهما جريت دقيقة ولا دقيقة ونص مش تكون ماهيش مش تعبي يعني 190 ولكن قوة جريان الماء يعادل قوة الماء الكثير، فهمنا؟ هذا هو الحل لتطهير، لذلك حتى في بعض في بلدان المشرق الآن في تركيب صناعة الغسالات هذه خاصة الغسالات اللي يعني حوضين، والآن صارت الغسالات حتى الآلية يعني صار في عندهم نظام اسمه نظام التطهير، شوفوا الحاجة هم الاختراع، يعني هم أناس تراقب الشريعة تراقب الحدود الشرعية يعني حتى الصناعيين فيهم، لأن الناس تبحث عن مثل هذه الأشياء، فهو من شأن يخبر السلعة في السوق ابتكرها المسألة هذه وهي منتشرة الآن في بلاد مصر، إنه يا الناس رأوا الغسالات اللي عندي فيها نظام تطهير، فنظام تطهير مش نظام تنظيف، النظافة شيء والطهارة شيء، وهذه من المفاهيم المقلوبة نحن عندنا، يعني تلقى واحد ثيابه موسخة بالتراب ولا بالغبر ولا كذا، الناس تلقاها متغزة منه في الجامع، صحيح المسلم لابد أن ثيابه نظيفة وكذا، ولكن بعضهم قد تكون ثيابه نجسة ولكن نظيفة، ولكنه لا يراعي ذلك، فنحن هذه مفاهيم مغلوطة، في نفرق لابد بين الطهارة شيء والنظافة شيء، قد تكون الثياب نظيف ولكنها غير طاهرة، وقد تكون وسخة ولكنها طاهرة، واضح؟ فهذه الأشياء لابد، فنحن الضابط أول الأشياء التي نسعى إليها إنه الطهارة والنظافة شيء ثاني، ولكن الأهم هو الطهارة، لأن صحة العبادة لا تكون إلا بالطهارة، والنظافة أيضا أمر مطلوب، لابد الإنسان يحرص عليه، واضح؟ نعم. طيب، قلنا إذا فما نظام التطهير هذا في بعض الغسالات الموجودة؟ هي بعد ما تغسل الماكينة وحدها، بعد ما تغسل الثياب، في نظام نسميه احنا التشليل. التشليل الماء ينزل من فوق ينزل على الثياب هكذا ثم يخرج، هذا نظام تطهير نسميه، إنه جريان الماء على الثياب، فما تتحرصش المرأة إنه تضع ثياب نجسة وغير نجسة كلها سواء، تعرف بعدين إنه سيجري عليها الماء جميعا وستخرج طاهرة، فهمنا؟ لذلك أنا اللي جرنا إلى هذا الكلام إنه مسألة تطهير الماء كيف يقع، قلنا نحن الماء إذا كان موجود عندك في إناء أو غيره فإنه يطهر بالمكاثرة، ولكن بمكاثرة الماء الطهور له لا بشيء آخر، واضح؟ سنتكلم بعدين سيمر معنا في كيفية إزالة النجاسات، وأنه غير الماء الطهور أو ما ينوبه في مسائل الاستجمار عندنا نحن المالكية لا يمكن إزالة النجاسة، وهو طبعا هذا مشهور المذاهب الأربعة بخلاف قول عند مذهب الظاهرية وهو قول عند الشيخ الإسلام تيمية وغيره في أنه الطاهرات تزيل النجاسة، بمعنى النجاسة الإنسان إذا عنده مثلا جنينة مشروبات غازية مثلا في نجاسة في طرف الثوب أو في فيمكنه أن يزيلها بال، وهذا قول المذهب الظاهري وهو قول شيخ الإسلام وغيره، ولكن هذا بخلاف المذاهب الأربعة اللي عندهم أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وكذلك طهارة الماء الذي هو موجود عندك لا يزال إلا بمكاثرته في الماء المطلق. طيب بعد ما مر هو الشيخ وتكلم على نجاسة الماء إلى آخره، كان لابد ولزاما أنه يذكر يبين لك شنو هي النجاسات أصلا أنت لابد أن تتحرز منها، وشنو هي الطاهرات، يعني لابد انك حتى تعرف انه هل ما هذا تنجس او لم يتنجس، تعرف الواقع فيه هل هو نجس ام طاهر. طبعا هو الان ذكر بالنسبه للطاهرات، ما ذكرش الطاهرات كلها، الطاهرات لا حصر لها، الطاهرات لا حصر لها، هو ذكر بعض الانواع من الطاهرات. ليش؟ لانه هذه الانواع اما عند غيرنا من المذاهب هي لا تعتبر طاهرة، تعتبر نجسة، أو لأنه قد يظن غير المتعلم أن هذه الأشياء نجسة، واضح؟ فلذلك هو ذكرها، وإلا فإن الأصل أنه يذكر النجاسات ثم يمر، لا يذكر الطاهرات، لأن الطاهرات لا يمكن أن تحصر، واضح؟ ولكن الله ذكر بعض أصناف الطاهرات لأنها الأصناف هذه إما كما قلت هي نجسة عند غيرنا من المذاهب، أو أنه الأصناف هذه قد يسبق إلى ذهن البعض أنه ربما تكون من النجسات. بدأ بالطاهرات فقال الطاهر الحي، الحي يعني كل كائن حي، الحي بمعنى كل كائن حي. طبعا لما يقول كل كائن حي فلم يحترز الشيخ ولم يذكر حتى الخنزير، لم يستثني، لم يستثني الكلب، لم يستثني الكافر، كله طاهر عندنا المالك، كل حي تسري فيه الحياة هو طاهر. طيب قال الطاهر الحي، الحي فقط لا، عرقه ودمه، دمه مش المسفوح، دمه الذي يجري فيه يعني ليس الدم المسفوح، دمه مخاطه، أنا عندي دم ودمعه كذلك، أحسن دم، أنا المكتوب دمه، دمعه أيضا يعني هو لم يذكر الدمع، ما هي لا هو مذكور، هو دمعه أيضا من الطاهرة، طيب دمعه دموعه يعني أيضا. قال مخاطه لعابه طاهر أيضا، وبيضه إلا المدير، إلا المدير، المدير شنو هو؟ الحار الفاسد، العظم الفاسد النجس، إلا المدير وما خرج بعد موته، وما خرج بعد موته بمعنى إذا المد مات وخرج منه جنين، ولكن الجنين خرج ميت، في فرق لو ذبحت عند الشاة مثلا وفي بطنها جنين، زكاة أمه زكاة له طاهر، أما خرج هي في مفتح حالة مخاض، ماتت في المخاض وخرج الجنين بعد المخاض ميت، له حكم أمه، ما هي ميتة وهو ميت. حتى الدجاجة، الدجاجة باضت، عفوا جاءت لطبيب ماتت، البيضة خرجت بعد ما تجد السهم ليس خرجت منها بيضة كاملة، مع أن البيضة سليمة يعني الأصل فيها من الداخل، ما هيش بيض مذهب، بيضة سليمة، ولكن هذه البيضة شنو؟ فاس نجس. نعم قد تطهر هذه البيضة، هذه البيضة قد تطهر. نعم إذا وضعتها في حضانة تحت الدجاجة الأخرى وخرج منها سوس، الحي لا ينجس مع أنه أصل نجس، الأصل نجس ولكن الفرع طاهر كالخمر والخل، الخل أصله نجس وفرعه طاهر. نعم طيب قال إذا وما خرج بعد موته، وبلغم وصفراء هو ما يخرج من المعدة أو من آخر الحمل، إلا تبع إلا هناك تحدث عن الطاهر. نعم إلا المذيع وما خرج بعد موته تبع. نعم الآن هو لا يتكلم عن النجاسات، نعم هذا في باب الاستثناء، وهذه كلها بعد إلا. إلا إلا يدخل تحتها المثل وما خرج بعد موته. أي فقط نعم، لأن عاد إلى الطاهرات. طبعا نتكلم هنا على البلغة والصفراء، عاد إلى الطاهرات لأنه ذكر البيض المثل، ودائما تحدث غالبا أن الدجاجة تموت ويكون في داخلها بيض، لذلك يعني هو استثناها. قال وبلغم وصفراء، هذا الآن رجع إلى الطاهرات كما قلنا. وميت الآدمي، الآدمي لا ينجس حيا وميتا، لأنه لا يمكن والله حتى يطهر الآدمي ذكره يذكر، لا، الآدمي طاهر حيا وميتا. ولقد كرمنا بني آدم. نعم. وما لا دم له أيضا لا ينجس سواء حيا وميتا. وما لا دم له، طبعا الأدلة كثيرة في ذلك، أكل الجراد والذباب التي تقع في الإناء إلى آخره كل هذا. نعم. والبحري، الحيوان البحري لا ينجس، الحيوان البحري لا ينجس. طبعا هو غالبية الحيوان البحري يموت حتف أنفه، يعني مشي في البحر. نعم. طبعا الحيوان البحري المقصود به ما لا يعيش بدون ماء، وإن عاش خارج الماء مثل سلحفاة البحر، مثل هذه تعتبر من الحيوان البحري. واضح؟ الحيوان الذي لا ينفك عن الماء، وإن كان يعني حياته تكون في بعض الأحيان في البر، يعني يمكن أن يعيش في البر والبحر، هو يعتبر أيضا حيوانا بحريا، لأنه يعني لا يمكن أن يستغني عن البحر. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني كل حيوان برمائي، كل حيوان لا يستغني عن البحر، كل حيوان لا يستغني عن البحر يعتبر حيوانا بحريا لا ينجس، سواء مات في داخل البحر، وهذا خلافا لبعض المذاهب التي تقول انه اذا طفى على الماء فهو نجس، اذا القاه البحر نجس. عندنا نحن المالكيه لا ينجس سواء مات بعد الصيد، او مات حتف انفه وطفى فوق الماء، او قذفه الموج على الصخر فمات، لا ينجس ويمكن اكله واستعمال ما فيه. واضح؟ قال نعم تلحق بالبحر. نعم. قال وما ذكي من غير محرم الأكل، وما ذكي من غير محرم الأكل، سأذكر بعدين شنو هي التي يحرم أكله. أي حيوان يذبح وأكله غير محرم عند الملكية، عند غير محرم فصار طاهرا، يمكن الانتفاع بأي شيء منه. واضح؟ الزكاة تطهر الأحياء الحيوانات. والشعر وزغب الريش، عرفتوا الزغب بتاع الريش اللي يكون في آخر الريش، يكون زغب هكا مثل الوبر الى اخره شكله، لكن يسمى زغب ولا يسمى وبر. قال والشعر وزغب الريش، طبعا هو ليش قال زغب الريش؟ احتراز الاصل. ها؟ لانه هو من باب اول انه هذاك الاقرب للاصل واقارب للدماء، لانه الريش في اخرها تجد دما يعني، ومع ذلك هذاك طاهر من باب اولى، الريش من فوق يعني، فهمنا؟ وزغب الريش والجماد إلا المسكرة. كل شيء لا روح فيه، كل شيء لا روح فيه جماد يعني يعتبر طاهرا. نعم، هو مشهور ماذا؟ المسكر السائل هو النجس، المسكر السائل هو النجس. المسكرات لأن احنا انت الان ذكرت المخدرات في فرق الحشائش اهل العلم يفرقون بين خمسه: المسكر له باب، والمخدر له باب، والمرقد له باب، والمفتر له باب. كل هذه مختلفه، احنا الان نجمعها سويه حكم أن كلها صاروا والعياذ بالله يستعملونها لغاية الإسكار، مع أنه هي تختلف كحكم يختلف. المخدرات غير المسكرات، واضح؟ ولكن إذا أخذت شكل السائل، إذا أخذت شكل السائل وكانت تستعمل الإسكار فهي نجسة عند الملك، واضح؟ ولكن لما نتكلم هنا عن المسكر له غير المفتر وغير المخدر وغير المرقد. نعم. قال: ولبن آدمي وغير المحرم. هذه أيضا من ضمن الطاهرات. وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة، يعني إذا لم يكن جلالة. فضلة المباح شو؟ مباح الأكل، وهذه من استثناءات المالكية. فضلات الدواء التي هي يباح أكلها، الدواب التي يباح أكلها طاهرة، في ربما حتى لا تخلط في عنا دواب مكروهة الأكل أو محرم، كعزكم الله الحمير والبغال والخيل عندنا المادي، فهذه فضلاتها نجسة، ولكن يعفى عن الفارسي وقت الجهاد لأنه لا يمكنه أن تتوقف مثلاً حتى دابة الكافية، يمكنه أن تقضي حاجته وهو راكب عليها فيصيب ثوبه شيء، فهذا معفو عنه، استثنى من ذلك الملكية للعسر، عسرة الاحتراز من ذلك. أما هنا الشيخ يتكلم عن الطاهرات الفضلة مباح الأكل، البقر، الغنم، الدجاج، الحمام، هذا كله ما رابطة تقول يقصد الفضلات ولا الفضل؟ لا، الفضلات، الفضلات. الفضلة مثلاً يعني ما هذه بالعكس، هذه لا شيء فيها، هذه يمكن الوضوء بها، نعم، السؤر للحيوانات. الفضلة، فضلات الدواب هي كما قلنا عزكم الله يعني الزبل وغيره، يعني حتى أنه يستعمل هو في لا غير السماد، يستعمل فيما هو أشد من السماد، وهو أنه يستعمل كحطب للتنور للطبخ، فتجد أنه المرأة حتى أنه حرجان الشيخ أنه سافر مرة للسودان لمحاضرات فأخذوه، وهو شافعي، شافعي كذلك يعني يسمى الشافعي الصغير، وعندنا في الشام كان يعني متمكنا جدا وهو إمام المذهب، فسافر للسودان لمحاضرات وبيه إلى آخره، فأخذوه ليتعرف على الأرياف وإلى آخره، فدخل إلى بعض القبائل فعزموه على الأكل، فقالوا عندنا خبز يعني نصنعه هنا يعني، فراحوا حتى ينظر، فرأى أنه المرأة تعجن الخبز بيدها وتضعه في فرن كيما طابونا هنا في التنور، ولكن يدها ما هي مبلولة بماء العجين وبيره إلى آخره، وترفع تلك القرص وماء العسل هو زبل البقر وغيره يخلط في التبن ويجعل مثل الأقراص هكذا كبيرة ويجفف في الشمس في الصيف، ففي الشتاء لأنه قلة الحطب والحطب يكون مبللا يستعمل هذا لعوض الحطب، وهو يعني يمسك النار جيدا يعني مثل الجمر، فرآها بعد ما تمسك الخبز هكذا يده مبلل تمسك هذا وترميه، فأول مرة كان رأى فالتفت إليه أحد، قالوا نحن هنا بقية المالكية، كن مالكيا اليوم ولا ستبقى بدون أكل، إما أن تكون مالكيا اليوم ولا ستبقى بدون أكل. فقال قلت يا شيخ ما رفعت، قال كنت مالكيا. فهو هذا عنده نجس، زبل الحيوانات عزكم الله هو نجس، تصور نجس وتحلل بالماء في يد هذه المرأة، يعني صار نجاسة مغلظة في يده، وهي تمسك الخبز، الخبز أيضا نجس صار في يده حكمه عنده، فولله الحمد والمنه يا نهر الملك. حتى بعض الدعاء قال ذهب اليابان فقالوا من اين انت؟ قالوا من تونس. قالوا الله اكبر. ظن انه هو تونس فقدهم الملكيه. قالوا الله اكبر جزاكم الله خيرا يا اخي. فتحت لانه في اليابان ياكلون ما هب ودب الى اخره. وهذا كله بناء على فتوى الملكيه والله الحمد والمنه. على كل اذا قلنا فضلات الحيوانات المباحه الاكل هي يعني طاهره. لذلك يعني إذا الإنسان كان يصلي في العراء مثلا خاصة في المساجد، وهذا حرج يفعل كثير من هم غير في المساجد مثلا في صحن المنزل تجد كثير من الحمام مثلا، وضرب الحمام ينزل على مثلا على ثياب أحدهم وهو يصلي، فهذا يعني لا يعتبر نجاسة، يعني يمكن الإنسان أن يتم صلاته ولا شيء فيه عندنا. طيب قال إذا وفضلة المباح، أقصد مباح الأكل يعني إن لم يستعمل النجاسة، هنا بشرط ألا يكون هذا الحيوان المباح الأكل جلالة بمعنى يأكل النجاسات، يأكل النجاسات. يعني كان قبل عزكم الله الكنف يعني التواليتات تجد المحاطين في البيت طبعا لا ما يحفرونهاش في الأرض حتى أن الأوساخ تنزل يعني مثل الآن ما يفعلون، لا هي تجري في الطريق يعني يفتحون هكذا مجال تجري في الطريق هذه النجاسات وغيرها إلى آخره. فتأتي بعض الحيوانات التي لا يحبسها أصحابها وتأكل من هذه النجاسات كالدجاج ولا الماعز ولا إلى آخره وتأكل هذه النجاسات. هذه فضلاتها نجسة، فضلات هذه الحيوانات الجبالة التي تأكل النجاسة نجسة. أما إذا كان المكان لا يوجد فيه نجاسة وهذه الحيوانات ترعى في خشاش الأرض أو صاحبها يحبسها أو يعني مثل الحال الآن أمام ما في نجاسات في الطريق غالبا يعني إلى آخره، فالحيوانات حتى الحمام هذا الزاجل وغيره يأكل يعني من الفضل هذه لا تعتبر نجاسة عند حاوية القمامة، هو لا يأكل نجاسة وفيه ويأكل فضلات الطعام واضح، هذه لا تعتبر نجاسة لذلك يعني فضلاته طاهرة. أما الحيوان إن كان يأكل نجاسة فهذا يعتبر جلالة فله أحكام خاصة، الحيوان الجلالة له أحكام خاصة من ناحية أكله ومن ناحية فضلاته، ففضلاته نجسة ومن ناحية أكله في كلام طويل أنه يرعى مدة معينة 15 يوم أو 45 يوم على حسب الخلاف حتى يطهر لحمه أو لبنه إلى آخره، هذا كلام طويل في هذه المسألة هذه. طيب قال ومرارته، المرارة أيضا البعض قد يظنها نجسة، المرارة طاهرة. والقلس والقيء هذه الأشياء التي يظنها الإنسان نجسة، القلس والقيء ولكن بشرط إن لم تتغير عن حالة الطعام، بمعنى أن الإنسان أحيانا له حالتان أنه يرجع الطعام من داخل جوفه أن يرجعه مباشرة يعني يقيه مباشرة الطعام باقا على حالته ولا تؤثر آثار المضغ فيه، يعني هو يقين أنه مش شيء الطعام يمضغ وقت مش يرجعه مش يرجعه صار سليم، لا مش يرجعه كالحالة اللي مضغ عليها، فالمضغ مضغ الطعام لا يؤثر يعني هو مش يخرج الطعام من هذا السلاح، ولكن لونه غير متغير ولا رائحة فيه واضح. فهذا القي طاهر واضح. اما ان تغير حتى وان تغير بسائل المعده يعني من الحلال وكذا فهو يعتبر نجسا سواء كان قيا او قلسا. قلسا هو احيانا الانسان يعني يصير يتجشى فتخرج الماء من فمه او بقايا طعام الى اخره حلال معها الى اخره، فتعتبر هذا ايضا ان كان متغيرا فهو نجس. طبعا لما نقول دائما نجس، نجس بمعنى انه هو ينجس الفم، ينجس الثياب، ينجس المكان، اذا لابد من تطهيره مثل باقي النجاسات. النجاسات لها حكم واحد، قد يكون فيها من هو اغلظ من بعض مثل دم الحيض وغيره الى اخره، ولكن كلها لها حكم النجاسه من عدم حملها اثناء الصلاه، من وجوب ازالتها الى اخره من هذا الكلام كله. طيب ايضا من الاشياء التي قد يظن انه هي نجسه وهي مسك الفاره او عفوا المسك وفارته. الفاره هي شنو؟ مش الفاره هي الفاره كان المسك هو شنو اصلا؟ هو دم دم الغزال، الدم النجس، الدم المسفوح كله نجس. هي الغزال تبقى تحرك فيك الحزازه اللي موجوده هنا، الحبه تطلع لها لغايه ما تكبر وتاخذ كانه قطعه زياده جلد هي تخرج من جلدها. تخرج من تبقى تحرك فيها هي فتره طويله الى ان تسقط. الى ان تسقط تلك القطعه عباره واحد رأيت هو ثلاله ولا اي حاجه تبقى يحرك فيها اللي تسقط. فهي الغزالة تخرج لها الحبة دي تبقى تحرك فيها تمشي تكبر شوية تمشي تكبر شوية وتعمل جلد خارجي تبقى تدد لها شوية شوية شوية شوية ويتحرك فيها اللي تسقط. يجيبوا الخبراء نعرفوا يعني أهل البادية وكذا يلقاوها في الصحراء وهي ثمينة جدا لأنه هكا الدم هذاك اللي محصور في داخل الجلد تحجر وصار مسكا يعني بحول الله وقوته وصار هذا المسك الحر هذا هو المسك الأصلي يعني. بس في تونس لا أدري والله. على كل إنه هذا الدم المتحجر الذي تحول صار مسك طبعاً بعد فترة. الجلد الخارجي شو اسمه؟ اسمه الفأرة لأنه شكله مثل الفأرة. شكله مثل الفأرة. فهذا طاهر. تقول لي أنت قبل أصله دم كيف صار؟ هو بالتحجر والتحول هذا اللي صار فيه تطهر. مثل المثال اللي بشكره بعد ما قال وخمر خلية الخمر نجس ما قال هو نجس والآنية اللي تخمر في تافهة تنجس أيضا ما قال ولكن إذا ترك هذا الخمر حتى يفسد فساد الخمر صلاح له فساد الخمر يحوله إلى خلية والعرب قبل ما كانوا يعرفوا المواد الكيميائية اللي تتحول للخل الآن كان قبل هذا هو الخل اللي يحول إنه يخمر الأشياء ثم يتركونها لفترة فترة أخرى بعد ما تتخمر إلى أن يفسد ذلك الخمر فيتحول إلى خل ذلك الخل اللي يحول هكذا الخل كما يعملون قبل فإذا تخلل الخمر صار طاهرا والآنية التي تحويه أيضا صارت طاهرة واضح؟ نعم لذلك قال ومسك وفأرته وخمر خلل أي أيضا صار عاد إلى طهارته أو حجر هنا الكلام اللي ذكرناه قبل قليل أن الخمر هو نجس ما نام في حالة سائلة إذا تحجر صار طاهرا واضح ورماء نجس ودخان ورماد ونجس ودخان طبعا هذا كل اللي قلنا على شكل كلها استثناءات بعض المذاهب الاخرى مثلا كالشافعي عندهم بخار النجاسه طاهر ودخانها نجس وهي من ناحيه علميه راهو مذهب الشافعي اقرب في هذا انا لما فكرت فيها فتره طويله مساله البخار ليش البخار طاهر وليش الدخان نجس وجدت انه الاصل انه الماء لا يتبخر الا ماء صرفا كل الشوائب تبقى لا تتبخر واضح يعني اذا اخذنا ماء نجسا وعرضناه لحراره حتى يتبخر شنو يمشي يتبخر ذرات الماء فقط هي التي ستتبخر كل الشوائب الاخرى ستبقى يعني كل الشوائب الاخرى شنو هي متنجسه ما اصل الماء طاهر فسيتبخر ماء طاهرا صفرا لذلك هم قالوا بخار نجاسة طاهر أما الدخان والرمل فإنه لما حرقت أنت النجاسة شو اللي صار؟ مباشرة أي حاجة تحرقها شو اللي يصير؟ أو في أول عملية الاحتراق شو اللي يصير؟ يصير أنه أي رطوبة ستتبخر هذه أول حاجة أي رطوبة قبل الاشتعال لابد أن تتبخر الرطوبة لأن الرطوبة تمنعه من الاشتعال تتبخر الرطوبة ثم ستشتعل النجاسة إذا الدخان هذاك والرماد هو رماد النجاسة ولكن أهل الملكية منين قالوا أنه هو طاهر؟ لأنه عملية التحويل اللي صارت تحولت النجاسة بعد ما بقيت عينها وإنما تحولت إلى شيء آخر ولذلك قالوا بطهارة الدخان ورماد النجاسة قال ودم لم يسفح من ذاك ودم الدم ها؟ نعم، الدم الذي هو بقي بعد الزكاة. الزكاة لما تذبح شيء ألا يبقى في العروق شيء في اللحم إذا إلى آخره؟ هذا الدم يعتبر طاهرا. السيدة عائشة ماذا تقول في الحديث؟ تقول لو كان نجسا لتتبع الناس ما في العروق، وإنه لكنا نطبخه وإن البرمة لتعلوها الصفرة. الصفرة ماذا هي؟ هي هذا الدم الذي خرج من العروق. فهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. لذلك هذا الدم الباقي في داخل الحيوان المذكر هو أيضا له حكم الطهارة، وهو من الأشياء المعفو عنها. طيب، إذا نقف عند النجاسات إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قدر الله من المقابل القادم. إذا كان عندك أي واحد عنده سؤال فليتفضل. جزاكم الله خير. الذي دخل بنفسه ومات في بئر مثلا، ومن ألقي من طرف إنسان فهل لهما نفس الحكم؟ لا. الحيوان إذا دخل وهو حي، لما نقول حي إذن ما زال فيه حياة، يعني ولو حتى صاحبه رأى أنه في النزع الأخير وألقاه في بئر فهو ألقاه وهو حي ومات في هذا البئر، هذا البئر صار يكره استعماله ويندم نزعه. أما إذا ألقي حيوان وهو ميت أصلا، تقول ميت أو ميت، هذه فيها خلاف تقريبا نمر عليه مرة أخرى. إذا ألقي الحيوان وهو ميت في بئر ليس له نفس الحكم، يبقى الماء هنا على طهارته. طبعا الدليل في ذلك انه حديث بئر معونه، حديث معروف في البخاري، وانه معروف انه كانت تلقي فيه النساء الحيض والى اخره، يعني بقايا وهذه الخراطة تبع دم الحيض، وتلقى فيه الشيخ والعذره والى اخره، وكان الناس يستعملونه ولم ينزهونه. فهذه مساله. اما الحيوان اذا وقع حيا ومات هذا له حكم مختلف. البئر إذا ألقي فيه نجاسة لا تؤثر فيه ما لم تغيره، واضح؟ أما حكم الحيوان الذي مات في شيء فهذا له حكم مستقل. قال بالنسبة لغسل الملابس في الغسالة عند بين قوسين تشديد الملابس، يخرج ماء نظيف من الغسالة وتدور الملابس فيه ثم تعصر، فهل هذا كاف محكوم بطهارة الملابس؟ هذا كاف عند المالكيين، وأيضا الرازح طبعا عند الحنابلة والأحناف. السبب تخرج منها هي بريكا ما تظهر معناها تبدل من الماء. لا لا، نتكلم عن النجاسة. صبغة الثياب وغيرها هذه لا تعتبر نجاسة، هذه طاهرة، هذه طاهرة، هذه طاهرة. يعني ثياب صبغة الثياب وغيرها هذه طاهرة، نتكلم هنا عن النجاسة. إذا مثل ما ذكر السائل أنه بعد ما وقعت بين قوسين عملية التشييد شطف الملابس وخرجت الغسالة طاهرة بعد غسل، فهذا عند المالكية الثياب يحكم بطهارتها والله أعلم. نعم. أما عند الشافعي وغيره لابد أن يمر بمرحلة التطهير كما ذكرنا ذلك، والله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.